قال ابن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاف على ركبتيه وعيناه تهملان، أي من البكاء، فبكيت، فالتفت إلي فقال: ما شأنك؟ فقلت: من أسوأ من هذا، من أسوأ هذا الجبع حالا؟ من هو السيء في هذا الموقف الذي نقفه؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر لهم، الذي يظن أن الله لا يغفر لهم، هذا الذي يكون من أسوأ الناس حالا. فالله سبحانه وتعالى يغفر لعباده، وينزل سبحانه وتعالى يباهي بهم ملائكته قائلا: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فأي فضل وأي جزاء وأي إحسان ترجوه يا عبد الله من رب سبحانه وتعالى يتكرم عليك في هذه الأماكن الشريفة وهذه الأماكن العظيمة، ويناديك ويباهي بهم بك ملائكته بأنكم أتيتموه شعثا غبرا، ويشهدكم أنه قد غفر لكم.